الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب العلم. وكنا قد توقفنا عند قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامة. ثم ذكر رواية عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه، قال: أي يوم من هذا؟ قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: في أي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الرواية التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله بهذه الترجمة باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. يبقى تحمل الإنسان لمسؤولية الدين ومسؤولية إذاعة ونشر ذلك الدين، ففيه الحث على تبليغ العلم، فيه الحث على تبليغ العلم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يبقى أسعى أن أتعلم حتى أزيل الجهالة التي عندنا، وكذلك أيضا أسعى إلى إزالة هذه الجهالة عند الناس. فما تعلمناه من دين الله سبحانه وتعالى لا يكون حبيسا في صدورنا، ولكن ينبغي أن نقوم بإذاعته ونشره. ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في كلامه مع الصحابة رضي الله عنهم بهذه الصورة: أي يوم من هذا؟ قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. وقلنا ده من أدب الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وكذلك هذا تفعيل من الصحابة رضي الله عنهم لكلام ربهم سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. طبعا الزمن زمن وحي، فالصحابة لما سكتت ولم تجب على النبي صلى الله عليه وسلم ظنا أنه سيسميه بغير اسمه، ده اسم معلوم، هم عارفين اليوم وعارفين الشهر وعارفين البلد، لكن خشت الصحابة رضي الله عنهم أن يتقدموا بين يدي الله سبحانه وتعالى وبين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأن ده زمن الوحي، فقد يكون الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بتسمية هذا اليوم أو هذا الشهر أو هذه البلدة بغير اسمها، فده كان سبب سكوت الصحابة رضي الله عنهم، وأن لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. احنا ذكرنا قبل ذلك أنه ما ينبغي للمسلم أبدا أن يتقدم بقول أو بفعل إلا بعد الرجوع إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فما أردنا نتكلم به لو كان موافقا للكتاب والسنة انطلقنا بالكلام به، وإن كان غير موافق يبقى ابتعدنا عن ذلك. أي فعلة أراد العبد أن يفعلها يبقى بنرجع إلى الكتاب والسنة، إن كانت الفعلة دي موافقة للكتاب والسنة أمضيناها، إن كانت معارضة للكتاب والسنة يبقى امتنعنا عنها. يبقى ده حال المسلم، ولذلك المسلم متى يتكلم ومتى يفعل؟ يبقى بعد استيفاء البند الأول، هو العرض على الكتاب والسنة، ده منهج المسلم. يبقى منهج المسلم عند الكلام عند الفعل هو عرض ما أراد نتكلم به أو أن يفعله على كتاب ربي وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن بين أمرين: إما أن يكون الكلام ده يتفق مع ما جاء في الكتاب والسنة أو يخالف، إن كان مخالف تعدنا عنه، إن كان موافق انطلقنا بالكلام به. وكذلك الأفعال، ده كان سبب سكوت الصحابة رضي الله عنهم. وكذلك أيضا بين النبي صلى الله عليه وسلم وتحميل المسؤولية لجميع من يتعلم أو يسأل ألا فليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. احنا رأينا هذا التطبيق العملي لوفد عبد القيس لما طلبوا ذلك المطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مرنا بأمر فصل نخبر مين من وراءنا وندخل به الجنة، يبقى من جهتنا ان احنا عايزين عمل ندخل به الجنة، وكذلك ايضا يحمل هذا العمل لقومهم، يحملون ذلك العمل او علم ذلك العلم لقومهم. يبقى مرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا. وبالتالي في ختام الكلام قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم احفظوهن، وأمرهم أن يبلغوا هذا العلم الذي تعلموه في هذه الفطرة الوجيزة التي أمضاها القوم عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقوموا بحمل هذا العلم وإبلاغ ذلك العلم إلى قومهم ففيها الحث على تبليغ العلم وتحمل المسلم لمسؤولية هذا الدين. يبقى ما تعلمناه كان أمانة في عنقك، فلا بد من أداء الأمانة. يبقى ما تعلمناه من أمر الشرع يبقى ده أمانة في عنق الإنسان، فأنت مطالب أن تؤدي هذه الأمانة. يبقى كما تعلمت تسعى إلى إزالة جهالة من لم يتعلم أو لم يسمع ذلك الكلام. رب حامل فقه لمن هو أفقه منه، كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، يعني حتى يعني لا يعتذر الإنسان أنه لم يحصل على الكثير من العلم، فلعله حصل على القليل من العلم، بلغوا عني ولو آية. يبقى أقل ما يقال عن العلم، يبقى ده أقل ما يقال، فليس عندك عذر أن تمتنع أو تنقطع عن إبلاغ أو نشر وإذاع ذلك العلم، بلغوا عني ولو آية. وكذلك أيضا نفعل ما نتعلمه من كلام الله سبحانه وتعالى، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. الدعوة إلى الله تتطلب إيه؟ هل تتطلب حفظ الإنسان للقرآن بأكمله وكذلك دراسة الإنسان للسنة بأكملها؟ لا، لو تعلمنا آية حكم من الأحكام، عبرة، عظة، توجيه، إرشاد، يبقى أنا مطالب بإبلاغي، وأنت كذلك كسامع مطالب بإبلاغي. رب حامل فقه لمن هو أفقه منه. ممكن إحنا المسألة تعلمناها وكان السقف عندنا ان احنا وقفنا عند حد التعلم، لكن لم نطرأ او لم نسعى بعد الى التطبيق، فرب من نبلغ بذلك العلم يسعى الى تطبيقه، يعني يسعى الى تطبيقه. يبقى لما بنيجي نقول انه من السنة كذا، من الممكن ان المعلم لم يطبق بعد هذه السنة، ولكن من وصل لمسمع هذا الكلام قام بتطبيق وتفعيله. يبقى رب حامل فقه لمن هو افقه منه، رب مبلغ أن يكون أوعى من سامع. يبقى السامع حفظ الكلام ده ولكنه لم يسعى إلى تطبيقه، ولكن عليه أن يقوم بإبلاغه، كما سيأتي الكلام من خلال ذلك المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير، يبين لنا أصناف الناس في التحمل والأداء، أصناف الناس في التحمل والأداء. منهم من يستمع للعلم وينتفع به وينفع الغير، ومنهم من يحمل العلم لكنه لا ينتفع به ولكنه ينفع الغير. يبقى دي الأجانب اللي هو يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. مثل الناس كده كالأرض، أرض خصبة نقية طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلى والعشب الكثير. يبقى هي أساسا تعلمت واستفادت في نفسها وأفادت الغير، يبقى قبلت الماء وأنبتت الكلى والعشب الكثير، يبقى علم وعلم، وكان منها أجادب أرض صخرية أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. يبقى نقول إن الأرض دي أمسكت الماء لكنها لم تنبت لا كلا ولا عشبا، ولكن أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. وكان منها طائفة أخرى إنما يقيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، لا هي أساسا أمسكت الماء عشان ينتفع به الناس، ولا هي أساسا أنبتت ذلك الكلاء. فيبقى دي زي القيعان، قلنا زي الأرض الرملية شربت الماء كده، تشربت الماء لكنها لم تنبت كلا ولا عشبا. يبقى ضاع الماء وكذلك لم تنبت كلا ولا عشبا. فيبقى الأرض هو أرض طيبة، أرض نقية، كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أجادب، يبقى نفع الله بها الناس. فكذلك أيضا حال من علم وعلم الناس، وهناك من حمل العلم ثم بذله إلى غيره، فربما ينتفع من أوصلنا إليه هذا الكلام، غير نقول حامل هذا الكلام، حامل الكلام ده يبقى ده كان سقفه، حمله فهم معناه لكن لم يسعى بعد إلى التطبيق. ولذلك قال ألا فليبلغ الشاهد الغائب، يبقى الشاهد اللي هو حضر المجلس، الغائب من غاب عن هذا المجلس، فرب مبلغ أن يكون أوعى من سامع. يبقى فيها الحث على تبليغ العلم، وكذلك أيضا فيها التعاون على البر والتقوى. خيركم من تعلم العلم وعلمه، خيركم من تعلم العلم وعلمه. ودايما لما بنتكلم على مسألة العلم، يبقى العلم ليس بمعزل عن التطبيق ولا العمل. يبقى لما بنتكلم على العلم، يبقى العلم المقرون بالعمل. قلنا العلم والعمل جملة واحدة، جسد واحد، جسد واحد. فالمطلوب عندما نتعلم أي مسألة أن نقوم بتفعيلها وبتطبيقها، بتفعيلها وتطبيقها. ثم ذكر باب آخر وهو باب العلم قبل القول والعمل. قال الإمام البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل. قال يقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال فبدأ بالعلم، يقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم. الآية دي في سورة محمد، سورة محمد سورة مدنية، سورة مدنية نزلت في بداية الدعوة أو في بداية مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. لا، دي أساسا سورة مدنية، سورة محمد. فاعلم أنه لا إله إلا الله، هل إحنا بنحتاج للتأكيد والتنبيه على ذلك؟ يبقى ده خطاب موجه إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي إلى أمته. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فقال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال جل ذكره إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال سبحانه وما يعقلها إلا العالمون. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال سبحانه هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه، وإنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر رضي الله عنه لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وقال ابن عباس كونوا ربانيين، حكماء فقهاء، ويقال رباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ثم بيّن هنا الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة، ودي من التراجم الهامة جدا في حياة المسلم، هذه من التراجم الهامة في حياة المسلم. نحن لابد أن نفعل هذه الترجمة في واقع حياتنا. قلنا هي مسألة ترتيب، يعني مسألة ترتيب، نقول قبل ما تتكلم يبقى لازم يكون عندنا علم. البند الأول اعلم ثم اعمل، سواء بقى العمل ده قول أو كان فعلا. وذكر الإمام البخاري رحمه الله العديد من هذه الأدلة من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من كلام الصحابة رضي الله عنهم. فابتدأ هذه الترجمة بقول باب العلم قبل القول العمل، وابتدأ بهذا الدليل فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم. قال فبدأ بالعلم قبل العمل، واستغفر لذنبك، يبقى فاعلم أنه لا إله إلا الله. العلم بالله سبحانه وتعالى، وقلنا العلم بالله سبحانه وتعالى مش معناها أقوم بإحصاء الأسماء والصفات وأقف عند ذلك، ولكن كل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون لها أثر مرئي كده على سلوك وحياة الإنسان. يبقى ربنا سبحانه وتعالى سميع، أثر ذلك فين عليك؟ ربنا سبحانه وتعالى وهاب، الله عز وجل خبير حكيم ملك قهار. يبقى كل اسم أسماء الله عز وجل، كل صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى لابد أن نرى ذلك الأثر. هذا أثر مرئي على حياة الإنسان. نقرأه من السلوكيات، يعني لا أقول لك يعني قم بتسميع أسماء الله عز وجل الحسنى أو صفات الرب سبحانه وتعالى العلى، يبقى لما أنا سمعتها كده حفظتها يبقى عند ذلك يبقى إحنا من فعلها. لا، إحنا المطلوب يبقى أنت نعلن عن عقيداتي في الله سبحانه وتعالى، أدي بقولي، ونعلن عن عقيداتي في الله سبحانه وتعالى بسلوكياتنا. السلوك كده تكون ناطقة، زي ما إحنا ننطق بالألفاظ يبقى نطق العبد بالسلوكيات، يبقى يعلن عن عقيدته بالسلوكيات. وكل اسم وصفة من صفات الرب سبحانه وتعالى يبقى تقتضي أن يكون هناك أثر ملموس وملحوظ ومرئي على ذلك العبد، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فبدأ بالعلم قبل العمل. قال وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، يبقى ده النسب الحقيقي، هذا هو النسب. يبقى نقول هذا طريق الإنسان، أن يكون نسب الإنسان موصولا مع الأنبياء. وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثة العلم من أخذه أخذ بحظ وافر، يبقى دول ورثة الأنبياء، من بطى به عمله لم يصح به نسبه، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نسبك الحقيقي إن هو العمل، هو ده اللي بيرفع شأن الإنسان، يعني حتى يكون هو وريث من ورث الأنبياء. طب أصل لهذه المنزلة إزاي؟ أصل هذه المرتبة إزاي؟ عن طريق العلم. ولذلك من أخذه أخذ بحظ وافر. يبقى إحنا بينا أن أهل الدنيا لما رأوا قارون خرج على قوم في زينته يبقى قالوا أنه لذو حظ عظيم، لذو حظ عظيم، لكن في الحقيقة أخطأوا في ذلك، أخطأوا في ذلك. لكن إحنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى وما يلقى إلا ذو حظ عظيم. يبقى من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ده الحظ العظيم أهو، مش الحظ العظيم اللي هو من حظوظ الدنيا، الدنيا إلى زوال وإلى فناء. ولذلك نقول أن أهل الدنيا لما رأوا قارون خرج على قوم في زينته انبهروا بهذا الأمر، وتمنوا لو كان عندهم ما كان عند قارون، وقالوا أنه لذو حظ عظيم، لذو حظ عظيم لو كانت الدنيا ما رأش آخرة. لكن الحظ العظيم هو العلم والصبر على طلب العلم وتفعيل ذلك في واقع الحياة. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقى إلا ذو حظ عظيم، هذا الحظ العظيم. ولذلك قال من أخذه أخذ بحظ وافر. ومضت الكلام قبل ذلك عن مجالس العلم وكذلك المنن التي يحصل على الإنسان من حضوره لمجالس العلم. واجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، غشيتهم الرحمة، حفتهم الملائكة، ذكره الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. عملك انت ده النسب الحقيقي، وبالتالي بدا نسب. الباب ما زال مفتوحا، الباب ما زال مفتوحا. ايه المطلوب؟ ما هو المطلوب؟ يبقى العلم، من اخذه اخذ بحظ وافر. وكذلك ايضا قال ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا الى الجنه. من سلك طريقا يطلب به علما، يبقى العلم ايه؟ يعني يؤتى اليه، يطلب. يبقى لابد ان احنا نسعى، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها. يعني احنا بنتمنى، كلنا بنتمنى الا نكون من اهل النار، وكلنا نتمنى ان نكون من اهل الجنه، لكن احنا مش هنصل الى هذا المقصد بمجرد الامنيه، ولكن ايه؟ تسعى سعي من طلب وقصد ذلك الأمر. من أراد الآخرة يبقى ده إراده، يبقى تمني مننا وسعى لها سعيها وهو مؤمن. لازم السعي، لابد من السعي. كذلك العلم، لا تتعلم العلم إلا بالسعي وقطع المسافات. لذلك حياتي أيضا من هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله، الرحلة في طلب العلم، الرحلة. والرحلة في طلب العلم حنراها من خلال تفعيل الأكابر، تفعيل الأكابر لذلك الأمر. موسى عليه السلام يركب البحر حتى يلتقي مع الخضر عليه السلام لكي يتعلم منه علما. يبقى شو الرحلة؟ يتعرض للمخاطر، مشاق، صعوبات، ولكن كل ذلك من أجل طلب العلم. والصحابة رضي الله عنهم من قطع مسافة طويلة في شهر قلنا من أجل أن يتعلم مسألة أو يسمع مسألة، نقول أصل المسألة عنده ولكن أراد علو الإسناد، شهر كامل يعني شهر كامل شهر كامل من أجل مسألة. قلنا حتى نعلم العلم كيف نحصل عليه، يبقى لا نحصل العلم إلا بطلبه والسعي وأن نسلك الطريق الذي نتعلم من خلاله طريق العلم. فلذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وأنا عارف طريق الجنة إزاي إلا بالعلم. يا ترى الخطوة دي اللي احنا خطناها خطوة تقرب العبد إلى الجنة وتبعد العبد عن النار أم العكس؟ يبقى لا نعلم ذلك إلا بما تعلمناه من كتاب الله سبحانه وتعالى. يبقى الصلاة يبقى دي خطوة تعلمنا أنها خطوة يخطو بها الإنسان إلى الجنة ويبتعد خلالها إلى النار. طب الغيبة لدي خطوة تبعد الإنسان عن الجنة وتقرب الإنسان إلى النار. يبقى المعصية هي خطوة تقرب الإنسان إلى النار والطاعة خطوة تقرب الإنسان إلى الجنة. تعلمنا منين؟ من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباد العلماء. إنسان أنت بيخشى الرب سبحانه وتعالى كلما ازداد علما. امتى بيخاف من رب سبحانه وتعالى؟ كلما ازداد علما. ايضا بنؤكد كده ليس علم نظري بمعزل عن العمل والتطبيق. يبقى كلمة العلم كده اقتضاء العلم العمل، اقتضاء العلم العمل. يبقى المسألة اللي احنا نتعلمها يبقى لابد من تفعيلها. ليس العبرة بكثرة ما تعلمنا ولكن ننظر الى الجانب الاخر، كم طبقنا مما تعلمنا؟ يبقى المطلوب ان احنا اعي هذا الامر واستوعب ان العلم ده يتطلب مني التطبيق والعمل. انما يخشى الله من عباد العلماء يزداد خشية، ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون، اولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون. اللي ده حاله، اللي ده وصفه، يبقى هتجد الترجمة: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يبقى المسابقة فيما بينهم، التنافس فيما بينهم في العمل بما يتعلمونه من كلام ربهم. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يبقى ترجمة عملية. يبقى خشية العبد ربي سبحانه وتعالى نراها إزاي؟ يبقى من خلاله يفعل الطاعات ومع ذلك يخشى أن ترد عليه، لا يركن إليها ولا يعتمد إليها ولا ينظر نظرة الإعجاب من خلال ذلك، ولكن قلبه معلق بربي سبحانه وتعالى، لا ينصرف أبدا عن رؤية الرب سبحانه وتعالى في كل ما بدر وصدر منه من أقوال أو أفعال. ده هذا المؤمن أهو يتون ما آتى وقلوبهم وجلة، خائفة خائفة من رب سبحانه وتعالى، مع أنهم يفعلون يعني هذه الأعمار بطاعة الله سبحانه وتعالى ويتنافسون في فعل ذلك، لكن يخشى من رب سبحانه وتعالى أن ترد عليه هذه الأعمال. يبقى خوف المؤمن من أن يحبط عمله، كما ترجم لذلك الإمام البخاري رحمه الله، المؤمن يخاف كده أن يحبط عمله وهو لا يشعر، وبالتالي كانوا لا يأمنون على أنفسهم النفاق الصحابة، كما بينا من كلام ابن أبي مليكة رحمه الله: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل منهم يخشى على نفسه النفاق، ما منهم أحد يقول أن إيمانه كإيمان جبرائيل وميكائيل. الصحابة دول أكابر، اللي تقابل معهم ابن أبي مليكة رحمه الله دول كانوا من الأكابر رضوان الله عليهم، لكن كل منهم يخشى على نفس النفاق، يعني ما فيش حتى واحد فقط لا يخشى على نفسه. كل الصحابة رضي الله عنهم تربوا على ذلك، عارفين خطورة النفاق، عارفين خطورته، وبالتالي يعني السعي الدائم لاجتنابه، ومع ذلك يخاف على نفسه، يخاف أن يحبط عمله وهو لا يشعر. فلذلك نتعلم العلم، والعلم ده الخشية، العلم والخشية. يبقى ده ترجمته كده: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يبقى خشوع القلب بيظهر مع أعمال الأبدان. وقال سبحانه: وما يعقلها إلا العالمون. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا. فاتقوا الله يا أولي الألباب، دول أحق الناس بتقوى الرب سبحانه وتعالى. أولي الألباب العقلاء الذين آمنوا، أهل الإيمان، أهل التقوى، الأولياء، الأتقياء، هم أولى الناس بخشية الرب سبحانه وتعالى، وأولى الناس بتقوى، وما يعقلها إلا العالمون. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. الكلام ده هيقوله طبعا يعني هؤلاء القوم في الآخرة لما يعينون العذاب، لكن هم كانوا في الدنيا كيف كانوا يروا أنفسهم، يروا أنفسهم أنهم إيه؟ النخبة، هم العقلاء، دول أشراف القوم، دول السادة، وبالتالي كيف كانوا يرون الأمر. احنا فرعون ماذا قال عن موسى عليه السلام؟ إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. يبقى كان بينظر موسى ازاي وادي الملأ من قوم نوح عليه السلام، وان راك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي، يعني كيف ينظرون النظره دي الى المؤمنين، نظره دونيه. يبقى وقال الذين كفروا الذين امنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه، واذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا افك قديم. يبقى هم كانوا بيروا نفسهم ازاي، كيف كانوا يرون. يبقى في النهايه في الاخر يقولون لو كنا، وقال لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، ما كنا في أصحاب السعير. بس الكلام ده بعد فوات الأوان، والكلام ده هيقولوه إمتى؟ بعد المعاينة، بعدما يعينون يعلمون فعلا أنهم كانوا على باطل، كانوا على باطل. ودول حرموا إيه؟ حرموا الفهم. يعني هم كانوا يسمعون، كانوا يسمعون، لكن كان سمعهم سماع إدراك، سمعهم سماع إدراك، لكن ليس بسماع قبول ولا إجابة، في حاجز كده، يا دوبك الكلام كان يصل إلى آذانهم لكن لم ينقل إلى القلب، الطريق مقطوع بين أسماعهم وبين قلوبهم. مطلوب إن إحنا المسموع ده يصل القلب عشان يفعل، المرء ده يصل القلب عشان يفعل. يبقى نقول على ذلك دي كلها أدوات أو آلات أو حواس خادمة للقلب، خادمة للقلب، لكن الطريق عندهم مقطوع. فكان يسمعون سماع الإدراك لكن سماع قبول الإجابة لا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى نهانا ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. يبقى هم قالوا سمعنا لكن في الحقيقة لم يستمعوا. ومنهم يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي أذنهم وقرا. يبقى هم سمعوا لكن لم يفهموا، لم يعقلوا ما هو المطلوب. فيوم القيامة هيقولون كده، وقال لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ما تمرش علينا الآيات هكذا ونظن أن ده الكلام ده بينطبق على غيرنا. دي الآيات دي فيها التحذير الشديد وانتباه الإنسان إلى حاله. يعني الآيات دي بنتعلم منها انتبه إلى حالي، انتبه. يبقى ومنه ما يستمع إليك وجعلنا على قلوب أكنة أن يفقهوا. فهمنا المسألة فهمناهاش؟ يبقى لازم أنا أنتبه، يا ترى المسألة دي فهمتها ولا لا، ولا يعني أمر عليها إلى غيرها؟ ينفعش، لا يصلح، يعني لا يصلح في الدين كده أن احنا نمر هذه المسألة غيرها لأننا نفهم الأولى. نسأل ونتعلم. ولذلك احنا بنذكر بما قال ابن عون رحمه الله: ثلاث نحبنا لنفسي وإخواني، هذه السنة يتعلموها ويسألوا عنها. المشكل علينا، الغامض علينا هنسأل عنه، وهذا القرآن أن يفهموه ويسألوا عنه، أن يدعو الناس إلا من خير. يبقى نفهم القرآن ونسأل على عما أشكل علينا. يعني ما مرش الآية دي أنا مش عارف معناها وبالتالي أمر لغيرها، نسأل. يبقى أنا بجتهد أسأل. لا يصلح أبدا أن احنا ننحي آية جانبا لأن احنا مش فاهمين ما تدل الآية ومشاهدة ليه. يبقى احنا هنسأل أهل الثقة، أهل العلم، نعود إليهم، نرجع إليهم عشان نفهم. يبقى لا يصلح أن في بعض الآيات إحنا نقوم بعزلها، يعزلها كمعاني أو كدلالات على أمور، لكن لا يصلح. يبقى الآية لما مش هنفهمها أرجع لأهل العلم، يا ترى ما معنى هذه الآية، أشكل عليها المعنى، يا ترى هي مقصودة كده ولا كده. إحنا قلنا أهل العلم يبينون لنا ذلك. إحنا مرت رواية النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين ومشبهات لا يعلمها كثير من الناس، يبقى في قلة تعلمها عشان يبقى أمر اختلط عليها ماذا أصنع؟ يبقى عندنا العلماء، أذهب إلى العلماء يزيلون عنا هذه الإشكاليات أو هذا الغموض. هو غموض بالنسبة لنا، إشكال بالنسبة لنا، لكن لا إشكال ولا غموض عند هؤلاء. يبقى أنا بتخير أهل العلم الذين يعملون بعلمهم ويتقون رب سبحانه وتعالى، أسألهم عما أشكل علي، عما كان غامضا بالنسبة لي. فكذلك الأمر ده في أي مسألة من المسائل، في أي مسألة نعود إلى أهل العلم حتى يزيلون عنا هذا الإشكال أو ذلك الغموض. يبقى سمعنا لازم يكون سماع قبل إجابة، بستمع بهذه النفسية. النفسية اللي بستمع بيها أقرأ بيها إن أنا عايز أتعلم أمر ديني، ليه؟ عشان أطبق، يعني حتى عندما ألقى الرب سبحانه وتعالى نكون قد قمنا بتنفيذ ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى. لكن دولت يعني كيف كان حالهم؟ بيسمع لكن ما كان يفهم، ما كان يفهم. وإنه يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم اتبعوا هواهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يبقى الآية يزداد من خلالها إيمانا، لماذا؟ عرفوا المقصود، وقفوا على ذلك، ثم سعوا في التطبيق والتفعيل. وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ طبعا لا يستوون بأي حال من الأحوال. ودايما الإمام البخاري رحمه الله بيجيب الشاهد، يعني شاهد من الآية، لكن عود أنت للآية، يعني عود للآية، يعني هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ كانت الآية بتقول إيه؟ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما تذكر أولو الألباب. لما تعود بهذا الشاهد، هو الإمام البخاري رحمه الله بيجيب الشاهد اللي هو ترجم على أساسه، لكن أنت عود للآية، عود للدليل، يعني عود. إحنا ما نقتصرش على الشاهد، هو الشاهد ده يبقى هو قصد به الترجمة، لكن إحنا عود بقى للكلام أساسا. نزل في إيه؟ الآية بتتكلم عن إيه؟ يبقى ارجع للدليل بأكمله. يعني دايما كده نتعلم لما يكون شاهد لمسألة هو جاب الشاهد، لكن إحنا عايزين نجيب الدليل، الدليل بأكمله، مش الشاهد فقط، يعني مش الشاهد، لا، هات الدليل كله، هنستفيد استفادة كبيرة جدا. أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما تذكر أولو الألباب. يبقى دي ذكرى كده، وبالتالي انظر بقى حال الفرق ما بين اللي تعلم أو من تعلم ومن لم يتعلم، يبقى لا يستوون بأي حال من الأحوال. ده لما تعلم العلم فعل ذلك في واقع حياته. ماذا صنع؟ يبقى كان ليه قد ورد بالليل، وكذلك تراه يعني يحضر الآخرة ويرجو رحمة رب، خايف من العذاب وبيأمل في الجنة ولرجاء في ربي سبحانه وتعالى. ولا يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون، لا يستوون. احنا الآيات كثيرة طبعا في هذا الأمر، فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. يبقى لا يستوون بأي حال من الأحوال. بس العالم ده أو اللي تعلم، تعلم وفعل، فعل. يبقى كان العلم ده المدخل، الباب الذي يدخل من خلاله عشان يتكلم أو يفعل. ثم ذكر أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد له خيرا يفقهه. يبقى دي علامة أن الله تعالى أراد بك الخير. هي علامة الاهتداء، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدر الإسلام. وجدت اتساع كده وانشرح في صدرك وفي إقبال على طلب العلم، يبقى دي علامة من علامات الهداية. يبقى من يرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام. إيه الانشرح ده؟ يبقى اتساع كده في الصدر، تشعر أنت كده بسعة اتساع في الصدر وإقبال. بنرى الاتساع ده إزاي؟ في إقبالك بقى على طلب العلم. لماذا نطلب العلم؟ لكي أتعلم ما هو المطلوب مني. أنا غدا سأقف بين يدي الملك الديان سبحانه وتعالى، وحنسأل. طب حنسأل عن إيه؟ إحنا حنسأل عما جاء في الكتاب والسنة، هو ده اللي احنا هنسأل عنه. مش هنسأل خارج الكتاب والسنة، لكن احنا هنسأل عما في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مش هنسأل خارج الكتاب ولا خارج السنة. يعني هذه المواد الدراسية اللي احنا لابد ايه يعني ان نؤكد على انفسنا في دراستها وفي فهمها ونسعى الى تطبيقها، لان هو ده اللي احنا هنسأل عنه عند الله سبحانه وتعالى. فعلامة ارادة الخير بك انك انت تتفقه في دين الله. مش معنى الفقه ان احنا نتعلم الفقه، يعني الفقه ده فرع من فروع العلوم، لا مش هو ده المقصود. الفقه في الدين يبقى معناها التفقه في امر الدين، يعني في امر العقيده، امر الاحكام، امر ايضا الاداب السلوكيات الاخلاقيات. يبقى هو ده اساسا الفقه في الدين، من يريد اللي بقى خيرا يفقهه في الدين، يبقى ده الفقه. مش الفقه اللي هو تعلم الاحكام بس، يبقى ده الفقه عندنا، دي ماده الفقه. فنقول لك انتبه، يعني الفقيه ده مش اللي هو عارف الاحكام، ده الفقيه في دين الله سبحانه وتعالى. يبقى ده العالم، يبقى هذا فقيه في دين الله. هتجده في أمر الإيمان، أمر الأحكام، أمر الأداب، أخلاقيات، سلوكيات العمل، يبقى ده الفقه في الدين. قال وإنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم والصبر بالتصبر. يبقى لابد أنك أنت تمتثل لذلك الأمر. كيف يكتسب الخلق؟ بترويض النفس عليه. يبقى أنا عايز أكون من الصابرين، يبقى لابد من ترويض النفس، لابد من ترويض النفس حتى أشتمل على هذا الخلق. إنما العلم بالتعلم، لكن مش بالأمنية ولا بالتمني ولا بالتشهي، ولكن بفعلا أن تسلك طريق المتعلم، تسلك طريق العلم. يبقى إنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر رضي الله عنه لو وضعتم الصمصامة اللي هي السيف على هذه، وأشار إلى قفاه، وضعوا بقى السيف على قفاه كده، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وده كان لها قصة، يعني أبو ذر رضي الله عنه، عثمان بن عفان كان منعه من الفتية. كان إيه السبب؟ كان ما هو السبب؟ كان أبو ذر رضي الله عنه اختلف مع معاوية رضي الله عنه في مسألة الذين يكنزون الذهب والفضة. فمعاوية قال نزلت في أهل الكتاب خاصة، أبو ذر كان قال لا، فينا وفيهم، ما نزلتش في أهل الكتاب خاصة. أبو ذر رضي الله عنه كان بيرى الكنز ده إيه؟ ما زاد على قدر الحاجة. الكنز هو المال الذي لم يخرج صاحبه الزكاة، هذه قول الجمهور. يبقى الذين يكنزون الذهب والفضة، إمتى يسمى المال ده كنز؟ لو كان صاحبه لا يخرج الزكاة. أبو ذر رضي الله عنه ده كان يرى أنه ما زاد على قدر الحاجة وأمسك الإنسان كان كنزا، فلذلك قال نزلت فينا وفيهم. فعلى ذلك عثمان رضي الله عنه منع أبو ذر رضي الله عنه في من الفتية، منعه، فما امتنعش، لم يمتنع. ولذلك قال إيه؟ لو وضعتم الصمصام على هذه على قفاه، على قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. ليه الكلام ده؟ هو بفعل ما تعلمه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بلغوا عني ولو آية. وأيضا كان التحذير الشديد لمن أمسك علما، يعني من أمسك علما هيبقى هيلجم بلجام من النار يوم القيامة. احنا بينا قبل ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم. عشان نعرف الصحابة كان بيتحرك من خلال القرآن. يبقى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنوا الله يلعنهم اللعنة إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. لولا آية، يبقى فيها تهديد ووعيد، وبالتالي يبقى كان بيقوم بتحديث القوم. يعني لماذا يحدث القوم؟ يبقى لولا الآية دي. أبو ذر رضي الله عنه يعني كما يقول، يعني كأنه يقول لا أترك السنة لقول أحد، لا أترك. قال بلغوا عني ولا آية أبلغ، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، يبقى كان يبلغ. وربنا سبحانه وتعالى قال من أحسن قول من دعا إلى الله عمل صالحا. وكذلك كان وعيد النبي صلى الله عليه وسلم لمن تعلم علما ثم أمسك ذلك العلم، يبقى حيلجم بلجام من النار يوم القيامة. يبقى ده الصحابة هو، يبقى كانوا يفعلون هذا الكلام فامتنع وقال هذه الجملة. يبقى أبو ذر قال الكلام ده ليه؟ لما منع من الفتية. وكان أبو ذر رضي الله عنه يسمع الكلام في أوله، ثم يأتي التخفيف والرخصة ما يسمعش لهذا الكلام، فكان يعمل بما عنده من هذه الأدلة والعلوم. يبقى كان لما بيفعل بيعمل من خلال ما عنده من الأدلة، لكن كان بيأتي التخفيف وبيأتي الرخصة في ذلك، لكنه ما كان يسمع الرخصة أو التخفيف فيظل على قوله الأول، على قول الأول. لذلك كان أبو ذر رضي الله عنه يقول الذين يكنزون الذهب والفضة، يبقى ده المال الذي زاد على قدر الحاجة، إن أمسكه الإنسان يبقى كان كنزا. ولكن عند طبعا الجمهور أن الكنز هو المال الذي لم يخرج صاحبه الزكاة. قال ابن عباس رضي الله عنهما ولكن كونوا ربانيين حكماء فقهاء، ويقال رباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كبار. مين الرباني؟ اللي هو العالم العامل المعلم، هو ده الرباني. يبقى العالم العامل هو بيعمل بعلمه والذي يعلم الناس، يعني كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم العلم وعلمه. يبقى تعلم العلم وقام بتفعيله وتطبيقه وعلم الناس، ده خيركم هو. احنا ايضا بنذكر دائما بالآية، ومن احسن القول ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. يبقى شعاره سلوكياته تدل على اسلامه وتدل على تمسكه بشعائر الإسلام، وكان يعمل ويفعل ما يدعو الناس إليه. لأتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ ما ينفعش، لا يصلح أن أنا أدعوك إلى الخير وأنا أقصر في ذلك، لا يصلح، يعني لا يصلح. هناك بعض الأمور يبقى أنا أبينها، وقد يعجز الإنسان عنها، قد يعجز أو الانشغال بطاعات أخرى، لكن غير لما الإنسان يعني لا ينشغل ولكنه يغفل عن تفعيل ما أمر به الناس من خير. يقول لك لا انتبه، يعني انتبه إلى ذلك. فإيه المطلوب؟ يبقى المطلوب أن أنا أدعوك إلى الخير، وقبل ذلك أنا أدعو نفسي. والله تعالى كما قال يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يبقى مطالب أنا بالإحسان إلى نفسي كما أنا أحسن إلى الناس، وده أدي طاعة الله سبحانه وتعالى. لابد من الإحسان أولا إلى النفس، إحسان. وإحنا ذكرنا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحوها. يبقى لو زلت القدم ماذا يفعل؟ يبقى عندك الحسنات الماحية، يبقى أستزيد من طاعة الله سبحانه وتعالى عشان أمحو هذه السيئة التي وقع فيها الإنسان. وخالق الناس بخلق حسن، التعامل مع الناس مبناه على حسن الخلق. يبقى بتعامل مع الناس ازاي؟ حسن الخلق. لازم انا اتعلم حسن الخلق عشان اتعامل مع الناس واقول للناس حسنا، وكذلك الاحسان للنفس. زي ما انا هنحسن للناس في المعاملات وفي السلوكيات وفي الاقوال، مطالب انا بالاحسان الى نفسي، هنحسن الى نفسي. ولو زلت القدم يبقى كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى، والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. يؤدب السيد الحسن تمحوها. يبقى أنا مطالب كده لو زلت القدم في معصية أو مخالفة أسعى إلى إزالتها. حنزلها إزاي؟ بالحسنات الماحية، بالحسنات الماحية وبالاستغفار طبعا والتوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى، وإظهار الندم والتأسف والحسرة على وقوع ذلك منا. يبقى كل ده مجمل الأمر عشان أدفع هذه السيئة عن نفسي. واتق الله حيثما كنت، المراقبة لله سبحانه وتعالى في كل لحظاتي وأوقاتي. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم. إيه بقى المداخل؟ إيه المقومات عشان أصل إلى ذلك؟ بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. بقى الدراسة وتعلم العلم وتفعيل ذلك. وقلنا العالم الرباني يبقى عالم عامل معلم للناس، يبقى ده الرباني اهو، ادي الطريقه اهو. يبقى تكون عالم عامل رباني. وقلنا لما عالم يعني المطلوب ان انا اتعلم العلم، اي مساله اتقنها الانسان كان عالما بها، اي مساله احنا بنتقنها انت الان عالم بها، مطلوب تعلمها الناس، وطبعا المطلوب ان تفعل ذلك في واقع حياته. ويقرب بني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، يعني اللي بيربي الناس بما واضح من المسائل، ما يجيبش بقى المسائل الدقيقة والغامضة. أبدأش أعلم أنا المتعلم ده أو المعلمه كده مثلا في الأحكام الفقهية، والقول ده أساسا نقول فيه اختلاف بالعلماء وفي كذا وكذا. علمه ده، خليه بس الأول ثبته على قول، وبعد كده يبقى نعلمه، نوسع له المسألة. ما واضح من المسائل ده المطلوب أن أنا أعلمه الأول، وبعدين ما دق منها يبقى ده إيه؟ كبار العلم. يبقى أعلمه الفروع قالوا قبل الأصول، يبقى أعلمه الفروع قبل الأصول، وأعلمه ما واضح من المسائل. فلذلك قال الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كبار. يبقى الدين سهل والدين يسر، يعني الدين سهل والدين يسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هنجد إحنا لما نيجي نقرأ في الأحاديث، نقرأ في القرآن كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: وقد يسرنا القرآن للذكر فالمدكر، يعني ميسر كده، ميسر في القراءة، ميسر في الحفظ، ميسر في الفهم، ميسر في العمل به، ميسر ميسر. فعلى ذلك نتعلم يعني هذا الدين من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة يعني يسر وفيها سهولة ووضوح، يعني فيها سهولة ووضوح. وتوجيه السنة وتوجيه القرآن هنجد هو بيصون الإنسان من الزلل، بيصون الإنسان من الزلل. ثم ذكر باب آخر، وباب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. قال: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. ثم ذكر رواية عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم تخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. وقال أيضا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. نرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.